نطرونا بكرة إذا ذكروا العشاء ضلوا تذكرونا تذكرونا تذكرونا تذكرونا ضلوا تذكرونا. سوا وصوتك بالليل يقل وأنا عم اسمع بحبك حتى نجوم الليل نجمة ونجمة توقع. نبقى سوا وصوتك بالليل يقل وأنا عم اسمع بحبك حتى نجوم الليل نجمة ونجمة توقع. وخلص الحب وسكتت الكلمة وتسكر القلب ما وقع ولا نجمة. وخلص الحب وسكتت الكلمة وتسكر القلب ما وقع ولا نجمة. ما دار الكلام بيضلوا كلام وكل شي بيخلص حتى الأحلام. ما دار الكلام بيضلوا كلام وكل شي بيخلص حتى الأحلام والأيام بتمحي أيام. أهل السهر يلي نطرونا بكرة إذا ذكروا العشاء ضلوا تذكرونا تذكرونا تذكرونا تذكرونا ضلوا تذكرونا.